إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم وتأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه. الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه. ماتت والشمعة الله. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين، عادت إليكم هذه الدقائق من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، وكنا طوال شهر رمضان وأيام العيد طبعا كان المساحة الأدبية واللغوية هذه في إجازة، فكل عام وأنتم بكل خير. مع الأنغام غناها فؤاد الكون نشوانا، مع المذياع مذكانا، فدوما كان فنانا. هذا الميكروفون، ميكروفون الإذاعة، دائما ما يتفنن من خلال كل ما يقدم عبر أثير موجات إذاعة البرنامج العام والموجات الإذاعية المختلفة. كل فن يحتفي بالحرف، يحتفي باللفظ، بالعبارة، بالجملة، لكي نحقق لحضرة المستمع الكريم قدرا من السعادة والإفادة. ينضم إلينا أحد رواد مجال الشعر وتحديدا فن الواو، وكثيرا ما تكون هناك تساؤلات لدى حضرات المستمعين عن هذا الفن، وبالتأكيد سيكون لدى شاعرنا الكبير الرائد الأدبي والنقدي والشعري أيضا الأستاذ عبد الستار سليم، رائد فن الواو. أهلا بكم أستاذ عبد الستار، كل عام وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك دكتور، وأهلا بالسادة المستمعين وإذاعة البرنامج العام وإذاعة مصر، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وانت طيب. عود للغة المعاصرة بعد عيد الفطر وأيام رمضان، وعدنا على عيد أيضا، هذا الموقف المهم جدا من قبل القيادة المصرية تجاه قضية مهمة جدا في الوجدان العربي العام، القضية الفلسطينية. وأعلم جيدا أن رائد فن الواو ومجال الشعر بشكل عام له نصيب كبير، أو للقضية نصيب كبير في الكلمة الشاعرة في عالم الشعر. قبل أن نتحدث بعمق في هذا الأمر، فن الواو يعني إيه أستاذنا عبد الستار سليم لمن لا يعرف؟ فن الواو هو أحد الفنون القولية الشعرية الشعبية، والحقيقة هو ولد وتربى وترعرع في جنوب مصر وبالأخص الصعيد الجواني اللي هو يبدأ بمحافظة قنا. يمكن علشان ربنا قيض له شعراء أحبوا هذا الفن وهم اللي ابتدعوه على فكرة، واللي ابتدعوا فن الواو ناس أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، لأنهم استمعوا إلى القصيدة العربية لما العرب دخلوا مصر على في عصر سيدنا عمرو بن العاص، واستمعوا إلى القصيدة العربية لأنها هي فن العربية الأول، فحبوا يقولوا كلام زي كده، لكن نظرا لأنهم هم ما يعرفوش لغة عربية فصحى فقالوا بطريقتهم وبلهجتهم الخاصة. يعني هو فن شعري شعبي اختص ببحر شعري معين واختص بطريقة تقصية معينة. يعني أنا حقول مثال عشان أشرح عليه. أنا بقول من كلامي، أول كلامي حصل لي عل الغزالة مشتله واحكي على اللي حصل لي وزرع همومي في مشتله. السلام. هذا من حيث الوزن فهو مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات، وهذا هو مجزوء بحر اسمه بحر المجتث للمتخصصين. والتقفية هو فضل انه يكثر من القافية، لانه القافية كما تعلم حافظك ويعلم السادة المستمعون تساعد على حفظ البيت الشعري، فهو حب يعمل قافية داخلية وقافية خارجية. يعني الشطرة الأولى في البيت الأول قافيتها زي الشطرة الثانية في البيت الثاني، والقافية في البيت في الشطرة في البيت الأول في الشطرة الثانية هي نفس القافية في البيت الثاني في الشطرة الثانية. بقول أول كلامي حصل لي واحكي على اللي حصل لي، وهنا يسمى جناس تام لأنه حصل لي الأولانية مش زي حصل لي الثانية، لكن المعنى مختلف. لا مختلف طبعا، اتفاق صوتي ولفظي لكن المعنى مختلف من حصل لي أقوم بالصلاة وحصل لي اللي حدث لي حدث لي وعل الغزالة مشت له يعني مشت إليه وزرع همومي في مشت له زي حضرتك ما تفضلت يعني يمع مشتل الجناين بالضبط كده هو ده يمع مشتل. ده بيعمل طبعا يعني تأثير في الوجدان ويخلي الذهن يتحرك ويتابع الفنان الواوي اللي بينشد الواو. بالضبط هو كده كان مقصود هذا علشان يشد المستمع، لأنه المستمع بيحفظ فعايز يحفظ. وبعدين أنا لو قلت مربع مفتوح، ده بنسميه المربع المقفول اللي هو فيه الجنس التام، لو قلت مربع مفتوح في المجتمع القنائي اللي هو تربى على فن الواو فيقولوا لي يا عم انت بتستهتر بينا ما تقول لنا مربع كويس. والله عايزين مربع غامض شوية عشان ذهنهم يتحرك ويشاركوا هم في حله أيضا، لأنه بينبسط جدا. لأنه علشان كده الجوال زمان أنا بسميه الشعر مش الجوال مش الشاعر، فعندما يقول وقال من فن الواو ليه؟ طب هو ما بيقولش ده كلامي أنا، لأنه فن الواو لما ابتدع للشكوى من الزمان وغدر الخلان وانتقاد الحاكم المملوكي والتركي، لأنه هو اتولد وتربى وترعرع في العصر أيام ما كانت مصر محكومة بحكم المماليك والأتراك، فكان يقول وقال من فن الواو، ويقول مربع زي اللي أنا قلته ويستنى شوية لما الناس تفك جناسات المربع وبعدين يقول وقال من فن الواو. طبيب الطبابة أسلمان والعقل مني جناين، شوف سبع طوبة أسلمان تلف تمرها والجناين. الله. أسلمان بيقول طبيب الطبابة، وعلى فكرة طبيب الطبابة مش ضروري يكون طبيب خريج كلية الطب، لا أقصد به الحكيم الحكمة. لامع كده على ال- ال- الأسلوب والطريقة على طريقة فن الواو بقى. بالضبط كده صحيح كده. ده صحيح. بيقول طبيب الطبابة أسلمان، الناس تفتكر إنه هو بينده واحد اسمه سلمان. أتاني هو بيقول طبيب الطبابة أسأل مين؟ أسأل من؟ أسأل من؟ أسأل مين؟ وسهل الهمزة بتاعة أسأل. شوف يا أخي. طبيب بيحرك الذهن. طب أنا فهمتها إزاي أو المستمع يفهمها إزاي؟ لأنه الشطر الثاني بيقول والعقل مني جناين، يعني كاد أن يجن. إذن هو عنده مشكلة وعايز يسأل حكيم من الحكماء عليها. وبعدين بيكمل بيقول شوف صقع طوبة أسلمان، أسلمان الثانية دي. بيقول شوف صقع طوبة، الصقع اللي هو الصقيع أو الندى الحارق اللي بينزل في الشتاء في شهر طوبة. شوف صقع طوبة أسلمان، أسال المن، المن هو الندى الحارق اللي ينزل على الزرع في حرقه. يا خبر ابيض يا ده بعيدة قوي. يا سلام بعيدة بعيدة. يا سلام. طب انا فهمتها ازاي يا دكتور؟ لانه في الشبرة الثانية بيقول تلف تمرها والجناين، يعني التمر هنا مش التمر البلح، لا التمر اللي هو الثمار. والجناين اللي هي الورد والزرع والحرو، حرقها ايه اللي بيحرقها؟ المن اللي بينزل في الشتاء. يسموها في بعض القرى اللي هي الندوة، لما بتنزل على حبة العنب او البلح بتفسد الثمرة. علشان كده احنا عندنا في الصعيد بيغطوا الطماطم والبطيخ والكلام العرش بتاعه بيغطوه عشان ما تتنديش، ما تتنديش. قش قصب، قش قصب عشان يحوش عنها الندى الحارق. يا سلام. هذا هو. طب يعني فن الواو يعني فيما يبدو فن لا يقرأ بل يسمع، ألست معي في هذا؟ طبعا. ده حتى الشعر القديم، الشعر في الجاهلية كان يسمع ولا يقرأ، ولا يقرأ لأنه ما كانوا يعرفوا يقروا. فهو الفنون الشعبية القولية اتعملت علشان تتسمع من الجوال نفسه. ليه؟ لأن الجوال لما يقول يبقى عارف مخارج، وعارف مخارج الحروف، وعارف أين يضغط على الكلمة وأين يقف وأين يقول إلى آخره. فده مهم جدا، حتى لو اتكتب للإثبات، يعني أنا الووات بتاعتي كتبتها في دواوين لكن علشان نثبتها فقط. لكن هو فلسفة هذه الفنون الشعبية يا دكتور إنها تبقى ديناميكية، يعني ما تتكتبش. طب ليه أستاذنا الشاعر الكبير رائد فن الواو الأستاذ عبد الستار سليم إلى جانب هذه المنسوخات والمطبوعات لفن الواو يكون في يعني مادة مسجلة، يعني إلى جانب المادة الورقية تبقى مادة سمعية؟ هذا هو هذا هو ما حدث بالنسبة لي. أنا سجلت كل فن الواو بصوتي على أسطوانة، كل فن الواو سجلته بصوتي علشان حتى نخلي الناس تنفعل معانا بهذا الفن لما نقوله صح. لأنه أحيانا اللفظة بتكون موغلة في الجنوبية أو في الصعيدية فتكون غريبة على أبناء الدلتا مثلا. لكن عندما يغمى على أحد من بعض الكلمات زي اللي أنا قلتها يقولوا للشاعر يعني إيه الكلام ده، يقوم هو يفك الشفرة بتاعة الجناسات التامة اللي سمعوها هم. ده كده حضرتك يعني الإذاعة تحتاج إلى أن تقدم لنا هدية من هذه المسجلة للشاعر الكبير عبد الستار سليم رائد فن الواو. يسعدني هذا، يسعدني هذا ويشرفني. الله يحفظك. أهلا بيك. عمنا مرم التونسي شاعرنا الكبير أستاذ عبد الستار سليم، هل مرم التونسي يعني هو يعني كتب برم في الزجل وفي الغناء وما يعرف بالشعر الحلمنتيشي يعني نعم. بس الشعر الحلمنتيشي بيتهم احيانا يعني لما يعني شاب يكتب نص ويقدمه لصديق من الاصدقاء يقول له لا ده شعر حلمنتيشي، ويستهين بالمكتوب ويصفه بكلمه حلمنتيشي كانه يعني بيتهم الشاعر بالضعف. راي حضرتك ايه؟ احنا عاوزين راي حضرتك بعد ما نقف وقفه مع هو صحيح الهوى غلاب. الله عمنا درم التونسي كوكب الشرق أم كلثوم، تسمح لنا؟ تفضل يا فندم. الهوى غلاب نار عطشان صحيح الهوى غلاب شاعرنا الكبير أستاذ عبد الستار سليم رائد فن الواو. وفن الواو وشعر الحلمنتيشي والزجل، هل في نقاط تماس بينهم ولا في تضارب وتصارع بين هذه الفنون المختلفة؟ هو الحقيقة تسمية كل فن باسم معين لابد أن تكون هناك فروق بين هذه الفنون. نعم. يعني فن الزجل اللي كان يكتبه عمنا بيرم رحمه الله يكتب على كل البحور الشعرية زيه زي القصيدة العربية بالضبط، لكن فن الواو اختص ببحر شعري معين وطريقة تقفية معينة لا يحيد عنها الشاعر. بيرم التونسي الحقيقة لم يخلص لفن الواو كثيرا لأنه كان يشغله الزجل بالطريقة اللي هو كان بيحبها. يعني مثلا لما حب يكتب مربع فن واو كتب بيقول: إن كنت تطلب رضا الله يجعل لك الناس عبيدك، وإن كنت تطلب رضا الناس أجلهم يبجسك. يا خبر أبيض. حكمة رائعة، حكمة رائعة. ومحفوظة على البحر الشعري برضو مستفعله وفعلاته. لكن لشديد الأسف لما تيجي تبص للقافية بتاعت الشطر الأول وقافية الشطر الثالث تلاقيهم مختلفين، بيقول إن كنت تطلب رضا الله، وفي الشطر الثالث بيقول إن كنت تطلب رضا الناس. فالله هنا لفظ الجلالة هاء وسين كده، هاء وسين، هاء وسين دي لا تصلح أنها ما تنطبقش عليها مواصفات. فمن أجل ذلك أنا بقول لكل الشبان الجدد اللي هم بيكتبوا هذا الفن لابد من مراعاة أصول كتابة الفن وإزاي بيتكتب ولما يحصل فيه اختلاف يحصل إيه. يعني فن الواو اختص ببحر شعري معين، وفن الموال يا دكتور اختص ببحر شعري معين آخر، هو بحر البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. ده بحر البسيط اللي هو بقول زي ما بقول أنا مثلا: بخت الخسيس اتعدل لما الزمن غلاه، ورخص ابن الأصول وفي قدرته غلاه، فردت قلعي عشان أرحل خنتني الريح، ودرست جرني طلعت ابنه بلا غلاه. الله الله. فهنا التقفية اختلفت والبحر اختلف، التقفية الشطرة الأولى والثانية والرابعة زي بعض والشطرة الثالثة حرة. هذه طريقة تقفية الموال، وهذا هو بحر الموال. إذا بيرم التونسي عليه رحمة الله لم يخلص، هو يستطيع أن يكتب فن واو على أعلى مستوى، لكنه لم يخلص لفن الواو. لكن هو فن الواو والحلمنتيشي بيختلفوا في أشياء مهمة جدا، إنه فن الواو بيتكلم لهجة لفظ لهجي أو حاجة لهجية يعني لهجة دارجة، والفن وفن الحلمنتيشي يحول اللهجة الدارجة أو اللفظة الدارجة إلى فصحى، يفصحها إنجاز هذا التعبير. يعني إيه فصحى؟ يعني يحط لها تشكيل زي الكلمة الفصيحة بالضبط من حيث الضم والضوء والفتح والكسر. كان الشاعر عمر عسل من شعراء أعتقد الحلمنتيشي، وكان نعم. وبرضو ربنا يمتعه بالصحة الشاعر ياسر قطامش. ياسر طبعا ياسر قطامش. ياسر قطامش يقول إيه؟ يقول تسائلني على التليفون بطة، متى يصل القطار إلى المحطة؟ نويت اليوم أن ألقاك حالا، وقد عبأت بالأحلام شنطة، فقلت لها ويا خجلي لماذا سألت اليوم بعد خراب ملطة. يعني الحلمنتيشي يفصح بقدر ما المفردة طبعا لازم يفصح لازم يفصح. يعني مثلا حسين شفيق المصري يقول إيه؟ الحب أخرج مقلتي بصباعه، وأذاب قلبي باللهيب بتاعه، رحل الوبور إلى بلاد أحبتي، يا ليتني متشعبط بذراعه. إذن هو شعر، شعر الحلمنتيشي إلى جانب الهدف الفكاهي الذي يرمي إليه هناك أيضا أهداف، لكن يبدو أنه يعني صناعة المتعة والبهجة والابتسامة والفكاهة أحد الأسباب المهمة والرئيسية من الشعر الحلمنتيشي. يعني الشعر الحلمنتيشي فن له احترامه وقواعده عندكم أستاذ عبد الستار سليم. دكتور ده هؤلاء الذين كتبوا الحلمنتيشي هم شعراء عباقرة استطاعوا أن يروا الدنيا والحياة كما لم يرها أحد من قبل، فأبدعوا لنا لونا من الشعر الساخر الذي يحاولون من خلاله إضحاك الناس حتى ولو كانوا هم يتألمون. يا سلام. والشعر الفكاهي والشعر الساخر ليس من السهولة نظمه، صحيح، لأنه صحيح. يتطلب فيما يتطلب موهبة خاصة وسليقة طريفة خفيفة الظل تستطيع أن تقدم لنا الفكاهة ببساطة وتلقائية وفي أسلوب ساخر يعتمد على المفارقة المفجرة للسخرية. هذا هو الشعر الحلمنتيشي. نعم. للموسيقار فاروق الشرنوبي صوت مدحت صالح، قلم الشاعر عمر عسل، وهو من رواد هذا الشعر. نستمع إلى هذه الرائعة الغنائية. جميل. حلاوة حبتين حتودي قلبي تاني فين في الحلاوة خطوتك برشوا القلوب في سكتك، الناس بتعشق خطوتك برشوا القلوب في سكتك، دي رقصة ولا مشيتك، دي رقصة ولا مشيتك، جاي دلالك ده منين، همك فين، الحلاوة فين، تكفي الحلاوة تكفي الحلاوة تكفي الحلاوة حبيبتي خف الحلاوة حبتين هتودي قلبي فين. في خفة ظل ورقة وعذوبة طبعا في الكلمات طبعاً. الشاعر عمر عسل وهو من طبعا الذين كتبوا الشعر الحلمنتيشي. أستاذ عبد الستار سليم رائد فن الواو والشعر الحلمنتيشي, انت كتبت برضو حلمنتيشي؟ نعم نعم. هو حلمنتيشي اصلا حلا ومنتيشي؟ والله هو مدلول الاسم معروف لانه اللي اشتق هذا الاسم حسين شفيق المصري. قيل انهم كانوا بيجتمعوا في الحلميه القديمه يعني فهم بيقولوا شعر فكاهي وكده فسموه. لكن احنا عارفين طريقه الشعر تتكتب ازاي بتاع الحلمنتيشي, بالرغم من انه حلمنتيشي احتمال تكون زي حضرتك ما تفضلت وحبيت تقطعها او تشوف تركيبها اللغوي. هو بيقال حلا اي يعني احلوة. نعم. ومنتيشي يعني من من من شيء مش النتش. موجودة ولا ايه؟ النتش. بيقولوا من النتش. طب احنا ما شبعناش لسه من الشاعر عبد الستار سليم, لانه خلاص احنا هنستقبل دقات الساعة الواحدة وانتهى وقت البرنامج. فهل تسمح لنا بان نستوفي حوارنا مع حضرتك ان شاء الله الاسبوع القادم؟ ان شاء الله باذن الله. لا تزال هناك اسئلة كثيرة جدا واستفسارات في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة, وهذا المضمار من الابداع والكلام له حضوره في حياتنا المعاصرة والتعبيرات التي تتماس مع الوجدان الجمعي في الفرح والسرور والمناسبات الاجتماعية والوطنية ايضا. رائد فن الواو الشاعر عبد الستار سليم, شكرا, وان شاء الله نستأنف الحوار الاسبوع القادم باذن الله. اهلا بك. اهلا بك. شكرا متابعتكم على هندسة الهواء الزميل أمان هلال, الزميل رأفت موسى. شكرا زميل المخرج كريم فرج, وهذه تحياتي هشام محفوظ. إلى لقاء جديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة.